مستمعينا، وصلنا معكم لختام محطاتنا لليوم وحلقة اليوم من برنامج حكاية الفنون حول فن الطبخ، واللي بيتضمن الطرق اللي بيستعملها الطهاة والطباخين لإعطاء الأكل شكل فني ومذاق مميز بطريقة طبخه واختيار محتوياته وبعرضه. هالفن اللي بيتطور بكل دول العالم، ولكل بلد فنونه وطرقه اللي بتميزه عن البلدان الأخرى. حتى نعرف أكثر حول هالفن بسرني رحب بالشيف سامر سليمان. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. أستاذ سامر، يعني أي فن له بداية أكيد وانطلاقة بدأ منه، شو حتخبرنا عن فن الطبخ؟ بداية أحب أرحب فيكم، وبالنسبة لفن الطبخ هو فن مثل كل الفنون، فن قديم طبعا كان له بدايته البسيطة ونشأته البسيطة مثل أي فن، مثل ما حكينا يعني مثلا مثل فن مثل الرسم مثل النحت، كان بدايته انه رسموا على الحيطان او هيك، تطورت الادوات وبعدين صار له مقومات وكان وصار يعني فن بحد ذاته. وصار في ناس شغوفة فيه فبتفكر تطور أكيد. اكيد فن الطبخ كمان مثل اي فن تاني مثل ما حكينا، بلش من زمان عند مثلا عند الاغريق، عند المصريين القدماء، عند بالصين مثلا، تطور من هذيك الايام من خلال مثلا الولائم اللي كانت تصير كمان يعملوها، أو مثلا بالعصور الوسطى بأوروبا كيف كانوا بالقلاع وبالقصور كيف كانوا يصيدوا الملوك والأمراء، يطلعوا على رحلات الصيد يجيبوا هالصيد معهم، غنائم هالطرائد الصيد تماما، هالطرائد هدول يجيبوها كانوا يتباهوا فيها، يتباروا بين بعضهم فيها، مثلا بين كل مقاطعة ومقاطعة يتباروا مين الملك مين الأمير اللي يجيب أحسن طريد وأحسن صيد وأكثر نوع مثلا صيد، كانوا يتباروا بهالموضوع. فكانت الناس القائمين على طبخ هذه الطرائد وهي هي كمان كان يصير تتبارى تماما كان يصير كمان في منافسة بهالموضوع من حيث الطبخ والمائدة الكبيرة اللي نحن مثلا ممكن نسميها مائدة، كيف كانوا يزينوها، كيف كانوا يحطوا الطريدة مثل ما هي مثل ما بنشوف على التلفزيون دائما بالأفلام وبال نشتهي نحن بنشوف كيف كان طائر مثل مانو، كان تماما، سمكة، كان أو طريدة مثل خروف. مثلا خنزير أو غزال أو أي شيء كان ينحط مثل ما هو، وكانت مائدة كبيرة بالإضافة كمان للأدوات اللي كانوا يحطوها، يعني مثلا كانت الأدوات أو الصحون أو الكاسات من هي عبارة عن فضة من ذهب، كان يزينوها بحتى أحجار كريمة. فمن هالمبدأ هذا يعني ومن هالبيئة هاي تطور هذا الفن نتيجة تطور الحياة، عرفتي كيف؟ تماما. يعني كمان في عدة عوامل بتلعب دور بهالموضوع هذا مثل البيئة مثلا، على مثلا فينا نقول انه فن الطبخ البداوي فيها فن طبخ كمان، يعني حتى البدو مثلا في عنده كمان فينا نحكي نحن ونقول انه عندهم ناحية من هالناحية هي ناحية الفن المناسف تماما، المناسف الولائم اللي بتصير إن كان مثلا المناطق الداخلية بتختلف عن الساحلية عن الجبلية، البيئة بتلعب دور كبير كتير كتير، المناخ ممكن بيلعب دور البيئة، المناخ مثل ما قلت، وأمر آخر اللي هو الوضع الاقتصادي للبلد، يعني نوعية تماما الولائم هي اللي بتظهر إنه هذا البلد اقتصاديا شو أو شو متوفر عنده. تماما. مثل ما حكينا وقلنا نحن كفن عم نحكي نشأته بدايته هو فينا نحكي كونه له طابع خاص، يعني غير الرسم غير النحت غير الموسيقى غير هيك، هو شيء له علاقة بالحياة اليومية اللي هو الأكل، فصار فن هو يتطور وصار فن نتيجة تطور الحياة. بعدين احنا بأيامنا هي صار له هو يعني اطلقنا عليها الصفة اللي هي الفن، نتيجة التطور اللي صار في له عوامل مقومات خليته تقريبا يعني فينا نقول انه فن بحد ذاته، عرفتي كيف؟ مثل الحلويات مثلا مثل بنشوف قوالب الجاتو، قوالب الكيك، أشكال وألوان بقى اشكال هلأ. تماما، البوظة، انواع الحلويات، حتى صحن الفواكه صار له طريقة معينة او فن بحد ذاته، عرفتي كيف؟ المائدة اللي نحن بنعملها بالبيت برمضان أيضا صرنا بمناسبات نهتم فعلا. تماما بأعياد ميلاد مثلا بمناسبات كافية بالأعراس بالأفراح، يعني كلها هذه أدت لأنه هذا الشيء هي المهنة هذه تصير هي عبارة أو نطلق عليها اسم أو صفة فن. أها، يعني إذا فينا نقول إنه هو علم وفن بآن معا. طبعا طبعا هو علم فن، لأن يعني وقت اللي نحن بندرس هذا الشيء أو هالمهنة هي اسمها فن الطهاي والحلويات كمنهاج، يعني اسمه فن الطهاية والحلويات. أنا خريج معهد دمار مركز تدريب المهن والسياحة بدمشق سنة 2000، فالوقت اللي بندرس هاي المهنة، هي المهنة اسم المادة فن الطهاية والحلويات، صار اسم سموها يعني تعليميا هاي. ليش؟ لأنه هي بالفعل بدها فن، بدها نواحي فنية، بدها يعني هالصفات هذه لازم تكون بالشخص القائم على هذا العمل. يعني انتوا اخذتوها درستوها كعلم، ولكن خلينا نقول بندرسها كعلم، وهون بقى بتجي فكرة الفن بتميز الشخص او بشغفه للموضوع، لانه شغف الطبخ مثل الشغف بأي امر اخر. طبعا طبعا، اي عمل، اي عمل ان كان هو عبارة عن فن. ليش؟ لانه النتيجة هي اللي بتحكي عن هالعمل اللي نحن عم نحكي فيه. اذا كانت نتيجة هالعمل هذه حلوة جميلة، فبحد ذاتها هي رح يعني مثل هي فن، عرفتي كيف؟ غير انه مثلا تطلع مانا منيحة او فاشلة او كذا. فجمال نتيجة هذا العمل اللي عم نقوم فيه خلاها هو عبارة عن فن بحد ذاته. مثل تماما ما حكينا، مهما حكينا كثير عن الموضوع ما فينا نوفي حقه، عرفتي كيف؟ لأنه صار مثل ما قلت أنا، هو حاجة يومية، إنه نحن كل يوم بدنا ناكل. تصوري واحد مثلا عم ياكل نفس الأكل كل يوم بنفس الصحن هلا في بنفس ياكل الشكل. نفس الاكل، ولكن هون بتجي الشطاره انه تماما، كل يوم بينضاف عنصر جديد. ممكن صحن، ممكن بطريقة تقديم معينة، ممكن بجو معين. يعني أنا اليوم بأكلت بالبيت، بكرة مثلا بأكل بطبيعة، بعد بكرة مثلا ممكن، مره على عرفتي كيف؟ البرندا، مره تماما، ايه بالمطبخ. ممكن، عرفتي شو؟ فالروتين، عرفتي شو؟ أنا إذا لا صاري ستات البيوت كسر الروتين، خلينا نقول نحن بشكل عام بنعرف إنه موجود فن الطبخ أكثر بالمطاعم، ولكن اليوم صرنا نشهد إنه هاي الحالة موجودة بالمنازل، طبعا وكل كلمة عم تحكيها اليوم شيف سامر هي موجهة لستات البيوت خلينا نقول أولاً. اكيد اكيد اكيد. لكن يعني نحن ما فينا نقول انه فن الطبخ عندنا هون مثلا كبلد حديث، لا هو قديم. يعني ميريدان دمشق صار له تقريبا يعني من السبعينات اللي انشأوا خبراء سويسريين وفرنسيين شيراتون دمشق. حد يعني هلا صار له 15 20 سنة، نحن صار عندنا نحن شركات اطعام، يعني شركات اطعام على مستوى عالي جدا، مثل مثلا شركه جيميني، مثل يعني شركات كتير، يعني عرفتي كيف؟ فهذا الموضوع يعني ما انه حديث عنا، ولكن انتشر بشكل اكبر وصار على نطاق اوسع تقريبا من شيء فينا نقول نحن من 15 سنه، من الوقت اللي بلشت مثل ما بنقول مع مثلا الموبايلات، التكنولوجيا تكنولوجيا تماما. الموبايلات مال الكمبيوترات، صارت الناس مثلا تفوت على النت تسحب في وصفات، تجرب اكلات، تشوف مثلا منظر قالب كيك او جاتو او كذا بس او مو هيك. دايما بيزبط على فكرة. هلا طبعا ليش؟ لانه مثل ما حكينا في تقنيات، في اساسيات عمل لازم تكون موجوده، عرفتي شو؟ ممكن ممكن نحن ممكن نحن ب كيف بدي اخليك يعني نعمل اي شيء نحن، ولكن في اشياء إلها علاقه بصلب المهنه، في قواعد ما فينا نشز عنها، لانه بالنهايه مثل لك في عمل بده يطلع اما ناجح او فاشل. اذا تقيدنا هالقواعد هي وهالقوانين بده يطلع عملنا ناجح، ولكن اذا ما عندنا اشخاص ذوي خبره كافيه اكيد ما راح ينجح هذا رح العمل. تنحرق الطبخة أو ما تماما تطلع طيبة. رح نحكي أكيد عن القواعد والأساسيات، ولكن بعد فاصل. طعميتك من أكلاتي وسقيتك من مياتي، طعميتك من أكلاتي وسقيتك من مياتي، أول ما أجي وحك طار هقتل عمر النهار، أول ما أجي وحك تعلمت تغني ضيعت سنيني أنا رحت غيابك عني ونسيت الأيام أول ما جل حطار خدت العمر مار وتركت قلب نار عم طفيها بدمعات طعميتك بالأكلات وسقيتك من ميات مستمعينا أو مستمعاتنا بالتحديد باعتبار الطبخ مهم لستات البيوت. شيف سامر، قبل ما ننتقل للفكرة اللي بدنا نحكي فيها، ذكرت بالبداية أنه قديما بالممالك أو خلينا نقول سادة القوم أو بالقصور كانت تقام ولائم، وبهي الولائم كان في منافسة بين الطهاة أنه مين اللي وليمته مزاقة ألز وشكلة أجمل. بس هون بدنا ننوي على فكرة أنه قديماً يعني خلينا نقول بسطاء أو عامة الشعب ما بيقدروا كانوا يمكن يتفننوا مثل الولائم اللي كنا نشوفها بالقصور، أما اليوم حتى اللي الوضع المادي أقل عم يقدروا يتفننوا بالطبخ. طبعاً نحن حكينا وقلنا بداية هذا الفن اللي هو عبارة عن مهنة وتطور بعدين لفن، يعني فينا نحن نسخر، يعني التطور هو عبارة عن مراحل. يعني البيئة اللي نحن عايشين فيها هي اللي بتحكم هذا التطور. فالطبقة اللي حكينا عنها نحن القصور والممالك وإلى آخره، هالناس اللي كانت تعمل هالأكل هدول اللي هن الشايفين مثلا، نحن كان خلينا نطلق عليهم هذا الاسم، كمان هن عايشين، يعني إلهم بيوت وإلهم جيران. تماما، إلهم بيوت، إلهم جيران، إلهم مناسبات الخاصة، أفراح، إلهم مثلا مثل ما حكينا بالسابق. فحتى هذا الفن كانوا يمارسوه بحياتنا العادية، عرفتي كيف؟ مثل نحن هلا ببيوتنا مثلا، شو بدي كيف مثلا الكبسة، مثلا أي أكلة غريبة. أنت اللي بتطبخ أكيد بالبيت؟ لا والله. لا ليش؟ أبدا، لا لا أبدا ما بعمل انا بالبيت، لا والله ما بعمل اكل. يعني انت بالبيت بتكون الضيف بالعكس. هو ليك الفكره دائما بينسال هذا السؤال، مثل يعني سكافي حافي او لا بالعكس والله، بس الواحد يعني كيف بدي يخليك بيرجع، انا اكل مرتي طيب كتير. عرفتي كيف؟ قريب من اكل امي، يعني اذا بتنافسك اكل يعني قريب من اكل امي، عرفتي شو هلا كمان بيقولوا والله ليك ها قال مرته مثل امه. لا بس الفكره الاساسيه انه انت عم تاكلي اكل يا بده يكون طيب وبتستصيغي وبتتقبلي وبتاكلي وبتنبسطي انت وعم تاكلي، يا اما لا. عرفتي شو؟ طبعا في عوامل كتير مهمه وبسيطة بنفس الوقت. شو هي العوامل الأساسية خلينا نقول؟ يعني أكيد كل شخص له طريقته المفضلة بإعداد الطعام، ولكن في قواعد لازم نراعيها لإتقان أساسيات فن الطبخ. هلا بشكل عام وأساسي أهم قاعدة أنا بالنسبة لإلي النظافة. هاي أهم قاعدة، هذه جوهر هاي المهنة، جوهر هذه المهنة بكل ما تعني هذه الكلمة. النظافة هي أهم شيء بهذه المهنة لحتى تطلع، لأنه بالنهاية أنا عملت أكلة أو عملت مائدة، طاولة، قالب كيك، قالب جاتو، أي شيء، عرفتي شو بيتعلق بها المهنة هاي، مهما كان جميل بالنهاية إذا بتشوبه أي شيء به هذا عيب. يعني هي كل العوامل بتكمل بعضها تماما. يعني مثلا الطاولة اللي عم بشتغل عليها، الأرض تحت مني نحل عم بشتغل، ما بصير أنا عم بشتغل وأرض تحت مني وسخة، أو المجلة مثلا مليان أو كذا. طبعا نحن عم نحكي هذا الكلام هو لأنه هاي البيئة العمل اللي نحن موجودين فيها، ولكن هالموضوع بينطبق على اللي عم يشتغل بالمطعم أو ستات البيوت. تماما، ما بيختلف الوضع نهائيا، لأنه اللي عم يطبخ رز بالبيت هو نفسه عم يطبخ رز بمطعم، أو عم يعمل صحن طبولي، أو عم يعمل أي شيء إله علاقة بهالمهنة هاي، عم يعمله بالبيت نفسه هو بالمطعم أو وين ما كان يعني. وهذا سر النجاح على فكرة، هذا سر نجاح، لأنه وقت اللي أنا فرضا كشيف أنا عم بشتغل مهنة، فإلي مكان عمل منشأة سياحية أو كذا، مطعم أو فندق أو إلى آخره، وقت اللي الناس بتجي بتاكل من أكلي وبتحس إنه هذا الأكل قريب لإله، هذا الأكل متعود تاكله، بس يعني الجو العام غير مكيف مثلا، جو آخر يعني برا البيت، عرفت شو، كسرنا الروتين مثل ما حكينا قبل. عرفتي كيف؟ فهي الفكرة. المهم أهم شيء، أهم قاعدة هي النظافة. طبعا النظافة الشخصية، نظافة المكان، نظافة المواد اللي عم نشتغل فيها، عرفتي كيف؟ طبعا إلى هي كمان يعني فينا نقول إنه بحر، يعني كيفية حفظ الأطعمة، كيف نحفظ الأكل، كيف الخضرة، كيف نتعامل معها في الورقيات، في الجذريات، في إلى آخره. يعني هذا كمان هو علم بحد ذاته، مثل ما قلت لك قد إذا ما كل توسعي فيه. عناصر غذائية تختلف طريقة التعامل معها عن طبعا الأخرى. طبعا طبعا لك عن هلوة، مثل مثلا الورق، انت البقدونس او الخس، وقت اللي بتفرميه غسيله بيفرق عن مثلا انك عم تغسلي خل حبة تفاح. بندورة. لا غلط على فكرة، ما انا مزبوط، منيح صحح ولا ملح المعلومة ولا ملح، لكان. اهم شيء المي. أها. عرفتي كيف؟ هلا صار هذا الموضوع، يعني انت ممكن تأذي مثلا البقدونس اذا حطيت له ملح او خل، ممكن يأذيه أو يغير تروح من طعمته. القيمة الغذائية تبعه. هلا ممكن يروح من القيمة الغذائية، ولكن انا بالنهاية بعمل اكل حتى اكل، فممكن يأذيه، يعني تغير الطعمة، قوامه بيتغير. عرفتي كيف؟ فالفكرة الأساسية انه انا اتعامل مع هالمادة الغذائية بشكل صحيح، يمكن هي او حتى هي ما انا بحاجة، يعني هي ما انا بحاجة. هلا مثلا قديم كانوا، ولحد الآن اللي زارع شجرة قدام بيته بيمسك السمرة بيمسحها بإيده وبياكلها، عرفتي كيف؟ فما هي بيقولوا انه من الطبيعة ومن حد تماما من البيت. الطبيعة، عرفتي شو؟ هلا وصلنا لأيام ممكن يكون المواد الكيميائية أو الهرمونات اللي عم يستخدموها مؤثرة، ولكن الطرق اللي عم نتبعها بالتعقيم، اللي نحن مفكرين حالنا انه نحن عم نعقم، ما هي طرق سليمة او صحيحة. يعني الخل او الملح او الى اخره، لا إذا ننصف هاي المعلومة، تماما خل ايه، وملح ممنوع. لا مو ممنوع ممنوع، ولكن قلت لك انا بتأثر على المادة الغذائية اللي نحن عم نتعامل معها. عرفتي كيف؟ يعني ما أنا طريقة صحيحة في صار إذا موجود خلينا مواد. نقول باعتبارك ذكرت الفكرة والفكرة مهمة، وهي يعني السلطة أو التبولي أو الفتوش هي من الأصناف خصوصا هلأ بالصيف بتحسها مرطبة إلى جانب تماما المائدة وموجودة بشكل يومي، بشكل شبه يومي إذا مو بشكل يومي. فهذه المعلومة بتهم أكيد ستات البيوت، وفعلا الكثير بيعرف إنه الخل والملح. خلينا نعرف طريقة تنظيف هاي الورقيات. تماما. هلا بطريقة بسيطة جدا، هلا مثل مثلا لأشرحها بطريقة هيك توصل للناس بشكل ببساطة. ببساطة. البيضة في ناس كتير بتغسلها، أي غلط غسيل البيض. ليش؟ لأنه هذا الوسخ والميكروبات والجراثيم الموجودة من برا على قشرة القشر. البيضة بتفوت لجوا، لأنه البيضة في إلها مسام. أها. عرفتي كيف؟ هذه الميكروبات او الجراثيم او الاوساخ هذه الموجوده من برا ممكن تفوت لجوا البيضه، فهذه طريقه خطا. هلا بالنسبه للبقدونس والخضار، يفضل والطريقه الصح انه هي مثلا البقدونس يتنقى. عرفتي كيف؟ نحن بالطريق بالعامي بنقول بيتبوخ، يعني بنبوخ باخذ البقدونس وبنحطها بالمي. عرفتي كيف؟ بنغسلها بطريقه صح ليروح عنا هالتراب والوسخ هذا، بعدين نحن شو بنعمل؟ بننشفها وبعدين بنفرمها. لانه كمان برجع على فكره البيضه، اذا انا فرمت البقدونس عرفتي كيف وغسلته وحطيته بالمي، صار كلياته الوسخ الموجود او الميكروبات او الجراثيم الموجوده فيه كمان صارت جواته. عرفتي شو؟ اما هو بحالته الطبيعيه بغسله انا غسيله وبنشفه أولاً ايه، وتنشيفه أمر بعدين ثم فرمه. تقطيعه، فرمه عفواً. الخس كذلك الامر، الروك كذلك الامر، اي ما اي ورقيات هيك، هي الطريقه الصحيحه للتعامل معه. عرفت شو؟ اول شيء بغسله بعدين بفرمه. إذا النقطة الأساسية والقاعدة الأهم هي النظافة، نظافة المكان تماما. المحيط الذي يطبخ، يعني إضافة لنظافة المواد والعناصر الغذائية. تماما. ومن بعد النظافة شو عنا؟ بعد النظافة هلا نحن بنحكي عن فن، والفن هو هون مهنة، فالجوهر الثاني من هالمهنة هي أو هالفن هذا هو أخلاقيات العمل. حلو. عرفت كيف؟ لأنه هو هذا النجاح. النظافة أولا، عرفت شو؟ النظافة بالحق الترتيب، بالحق الهندام، بالحق الشخص اللمسات الفنية تماما. أيضا. عرفت كيف؟ وهي الثانية اللي هي كمان جوهر أساسي من هالمهنة أو هذا الفن، اللي هو أخلاق المهنة. أما وقت اللي بكون أنا إنسان بتقيد بأخلاقيات المهنة مهما كانت تكون شو هي، بغض النظر نحن ممكن نحكي عنها بأكتر يعني، بس هذا الشيء بيعطيك تميز. عرفتي كيف؟ بيعطيك تميز عن غيرك، بيعطيك نجاح. على ممكن تكوني أنت منشوف مطعمين جنب بعض، أو مثلا بيتين، ست بيت مثلا وأختها، ست بيت وجارتها إلى آخره، خلينا نقول هيك. بتشوف الناس انسان بتنبسط بالاكل هون اكثر من هون. عرفتي ليش؟ علما انه هذا شيف وهذا شيف، او هي ست بيت وهي ست بيت، او ممكن الشيف هيدا والشيف هيدا متعلمين بنفس بنفس المعهد تماما، نفس نفس المكان، دورة التخريج تماما حتى. وهونيك بالبيت كمان نفس البيئة، عايشين بنفس البيت تقريبا، يعني بنفس البناية. فالفكرة هي الأخلاقيات، يعني كيف التعامل مع الأشخاص اللي أنت عم تشتغلي معهم، إن كان رئيسك أو بالعمل أو مرؤوسك أو الناس اللي أنت مسؤولة عنهم، كيفية تعاملك أنت مع هالمواد اللي عم تشتغلي فيها، الأدوات، حفاظك على الأدوات، كيف أمانتك، كيف كذا، كل هذه لها علاقة بصلب وجوهر هاي المهنة هذه، وبتأدي كمان للتميز وللنجاح بهالمهنة هذه، وتخلي أنت فنك اللي أنت عم تشتغلي فيه أو المهنة اللي عم تشتغلي فيها تتميز أو تبين أو تجوهر، عرفتي كيف؟ حلو. فهي الموضوع كتير كتير كتير مهم، ونحن بصراحة بهالأيام هاي شوي مفتقدين له، مفتقدين له نتيجة شو السبب؟ في نوعين للأشخاص القائمين على هذا، خلينا نقول عنه هالفنان أو هالمهنة هذا. شخص أخذ هاي الفن أو هالمهنة، كيف بدي أقول، كوبي، تقليد، أخذها من شخص شافه، شو عم يفكر يبتكر لحاله أو يعمل حالة إبداع. تماما، هي ناحية من هالنواحي، ولكن أخذها ما بيعرف شو فيه، أخي شافه عم يشتغل هيك وصار يعمل مثله، عرفتي كيف؟ في شخص مثلا مثل نحن، درس، اجتهد، تعلم، سهر، تعب، ولحد الآن قصاته بيجتهد وبيشتغل وبيتعب نفس التعب اللي تعبه من أول ما بدأ شغله، وما بيقبل بالروتين أكيد. تماماً. عرفتي صار يعني 17 سنة هلأ مثلاً أو 16 سنة، خلينا نقول من سنة 2000، إيه تقريباً من 2000، خليني مثلاً أول في فترة قلت أنا أنه أنا بلشت أتعلم، فأنا كنت تلميذ بهالموضوع هذا، ولكن تحسب من سنوات المهنة يعني، عرفتي شو؟ فمن هذيك الأيام لهالأيام هذه أنا وأنت كل يوم بتعب، يعني أحياناً بتمر مثلاً نحن كمهنة في عنا 400 500 700 شخص بدك تطعميهم باليوم الواحد، باليوم الواحد او بلحظه أو معينه، او بالفتره الواحده يعني فتره الظهر، بلحظه معينه بدك تطعمي 500 او 700 شخص. فهذه بحد ذاتها اولا مسؤوليه كبيره، مسؤوليه على الصعيد المهني والشخصي، لانه انت هدول صحيا مسؤولة عن 700 شخص ممكن يتأذوا، وممكن ف 700 شخص كل واحد له كينونة جسم معينة، هذا الأمانة عليه، له فيزيولوجية بجسمه خاصة، عارف شو متحسس من هالشغلة كذا، فأنت بدك تضلي أكل الهم. لحد الآن أنا بس يقولوا لي كلمة شيف يعني بحس دائما بمسؤولية، عرفت شو، بلوم نفسي دائما بتبع هذا الشيء، بس بيخليك تمشي على الطريق الصح، وهذا الشيء مهم بالنسبة لأي شخص بأي مجال عمل. أكيد أكيد أكيد. موضوع كمان مهم كتير اللي هو البساطة. البساطة كمان يعني هي شيء كتير أساسي وعنصر أساسي كمان للنجاح والتميز بهالمهنة. بس يكون يعني الإنسان دائما في عندي قاعدة، أنا أحسن من 10% أحسن مني. حلو. عرفتي كيف؟ يعني هيدا دافع لأني طور ذاتي، وبنفس الوقت أني ما يكون عندي غرور. أكيد أكيد، الغرور صعب كتير كتير، بخصوصا بأي فن من الفنون، لأنه بتوصل لمرحلة ما عاد تعطي، ما عاد تنتجي، بتقول أنا خلص وصلت للكمال، وصلت للي بدي، وصلت لكل شيء. لا غلط، دائما نحن في شيء جديد فينا نتعلمه، في شيء جديد ممكن نعمله، حتى الروتين اللي نحن فيه، الأشياء اللي عم نشتغل فيها، المهنة اللي نحن عم نشتغل فيها، كل يوم أنا بضيف شيء، بغير صحن، بغير، بحط اليوم بدل مثلا بقدونس نعنع، بحط بدل اي، يعني عرفت شو كانوا عم نحكي بصلب مهنتنا او فن اللي نحن يعني انا بقدر بابسط ما يمكن اقدم للطبق الاشهى والالذ. طبعا اكيد اكيد، ودائما ما احس بروتين، ما مل، لانه بس مليت وحسيت بروتين بدي بلش انا ارجع لورا مثل ما بيقولوا، او مثلا بطل انتج، بطل فن، بصير بقى روتين خلاص، انه انا كل يوم نفس الصحن، نفس الشكل، نفس الطعمه. وحتى ما نمل ونكسر الروتين رح نبقى مع فاصل صغير. البساطة البساطة ويا عيني البساطة، قديش مستحلي عيش جنبك يا ابو الدرويش، تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. البساطة البساطة يا عيني البساطة، موسيقى فعلا البساطة هي أجمل شيء ممكن نعيشه بكل تفاصيل حياتنا. شيف سامر، لازم نحكي عن أنواع الطبخ. هلا بالنسبة لأنواع الطبخ، نحن إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع بدنا نحكي فكرة. أول شيء هي المطابخ العالمية، بيجي بتتبع لها بعدين أنواع الطبخ. يعني أنواع الطبخ إجت من أنواع المطابخ، عرفت كيف؟ نحن بالفترة الأخيرة قلت لك نحن لحقنا التطور، اندمجنا معه، فمن هالموضوع هذا صار في عنا تنوع بأنواع الطبخ من خلال المطابخ اللي دخلت غريب يعني نحن على مطبخنا. مثل مثلا عندك المطبخ اللي هو أم المطابخ مهنيا، نحن كفن وكعالم وكمهنة، أم المطابخ هو المطبخ الفرنسي، هو أم المطابخ. حلو. بيجي المطبخ الإيطالي، بعدين المطبخ الآسيوي، فينا نقول نحن نقول دائما الصيني اللي هو، لكن في المطبخ الآسيوي هو، عرفتي كيف؟ هلا بشكل عام في طبعا ممكن في أنواع الطبخ تانية، مثلا كمان بتجي حسب البيئة، عرفتي مثل ما قلت لك حسب البيئة الموجودة فيها هالناس أو هالمجتمع هذا. مثلا الإفريقي اللي هو الصحراوي أو الخليجي كمان نفس الشيء، عرفتي شوفها هي. وبيجي كمان عندنا اهم شيء اللي هو المطبخ التراثي، مطبخنا نحن اللي نحن ما عاد عم نهتم فيه كثير، عرف؟ ولكن دائما لازم يكون في توجه ان كان بالمهنه او برات المهنه لهالمطبخ هذا مشان ما يموت ويندثر. هذا الشيء كمان بيرجع لاداره المطعم انه تخصص قسم مخصص انه للتراث الشعبي وعلى فكرة بمجال يعني الاكل. اذا بدنا نحسبها من ناحيه ماديه او اقتصاديه كمان هو جدا يعني بيعطي نتيجة منيحة كتير كتير، عرفتي شو؟ هو الأوفر ولا لا مو من ناحية أوفر، هو بيدخل أكثر، هو تنويع، عرفتي كيف؟ هو تنويع كمان حلو وبسيط يعني، وبيعطي جمالية وبيعطي فعالية كمان يعني. ليش؟ لأنه برجع بقول لك هو مثل ما حكيتي أنت مواده بسيطة وبيعطي غنى، عرفتي كيف؟ غنى يعني مثل أنا مثلا كل يوم وقت اللي بروح على مطعم بدي آكل والله برغل بحمص مثلا او فخاره او كذا، بلاقيها شغله حلوه يعني، عرفت كيف؟ بالنهايه انا هن عم يقدموها بطريقه معينه انا ما فيني اقدمها بالبيت، يعني مو كل الناس عندها فخارات بالبيت او والله مثلا بتروح تاكل فاكيد بيروح اذا راح على مطعم اكل بهالطريقه هي بلاقيها. بس بنلاحظ اليوم انه باي مجتمع وحسب ثقافه البلد بتلاقي انه دائما مرغوب الاكل الاخر. يعني انا اليوم ببلد غربي لما بيفتح مطعم شرقي الكل بيهجم عليه، وحتى هون عنا بنلاحظ انه الوجبات السريعه والاكلات الغربيه كتير عم بتكون رائجه يعني. ايه هلا هي رائجة، ومثل ما حكيت انت هو بنرجع لقصة الروتين، عرفتي كيف؟ بنرجع لنفس الموضوع انه انا مثلا كل يوم بالبيت باكل الطبخ المتعارف عليه، فبدي اغير انا اكل، بدي روح شوف شيء تاني، بدي اكل اكل تاني. حتى المشاوي، التبولي، الفتوش نحن بنعملهم بالبيت كمان. الوقت اللي انا اخر شيء بدي اطلع مطعم بدي اكلهم، اذا ما حسيت انه في شيء متميز ما عاد اجي اكل بالمحل، عرفتي كيف؟ ونفس الموضوع مثل ما حكيتي، ولكن حتى الوجبات السريعة او المطابخ العالميه الثانيه اللي دخلت نحن عنا على على مجتمعنا كمان هي دخلت بطريقه او نحن بدي خليك شرقناها عربناها يعني عرفتي كيف؟ مو هي نفسها اللي بتتقدم برا عرفتي كيف؟ هذا الموضوع بيعطي نتائج سلبيه. حطينا لمستنا عليها بس ما اجت بمحلها ممكن. تماما ايه ممكن هذا التوصيف صح. عرفتي شو هي؟ فقدت كيف بدي خليك فقدت قيمتها، فقدت شكلها، الفن الموجود فيها كونه عم نحكي عن فن راح اندثر عرفتي شو؟ فدائما نحن فينا نشتغل بطريقه صح، وقت اللي بنشتغل بطريقه صح هي نفسها نحن نفكر انه نحن عم نوفر من ناحيه اقتصاديه او ماليه، ولكن هو غلط. انا وقت اللي بعطي هي الشغله حقها وبيعها بحقها بستفاد، عرفت شو؟ ونكون انا ربحت كمان، يعني عرفت كيف؟ ربحت الناس، ربحت الزبون، ربحت الصحن، ربحت السمعه، ربحت الاستمراريه، كله هذا انا ربحته. حلو كتير. بالعوده للمطبخ التراثي الشعبي اليوم كتير حلو، يرجع فعلا ترجع حاله التراث الشعبي على كل الاصعده، وباعتبار عم نحكي عن فن الطبخ فالطبخ التراثي الشعبي بهمنا اليوم ما عم يخلى من البيوت اكيد هذا الشيء، يعني حتى لو ست البيت حبت تكسر روتين بتلاقيها رجعت طبخة من الطبخات القديمة، طبخات اللي كانوا يطبخوها على الحطب مثل ما بيقولوا على النار. هلأ يعني بدي خليك شغلة، نحن من فترة تقريبا يعني بال2010-2011 تقريبا هيك بالسنتين هدول صار بطرطوس فعالية اللي هو كانت من وزارة السياحة المطبخ التراثي، نعمل مهرجان للطبخ التراثي، واجت الوزيرة وقتها وكانت الفعالية ب طرطوس هون القديمة، عملنا بوفيه غني جدا ورائع جدا، ما حدا تخيل الكم من الأصناف اللي نزلناها، يعني إذا بدنا نعد هلأ في الناس بدها تفاجأ إنه لسه مذكرين هالكلام، أو حدا بيشتغل بالمطاعم بيعمل هالأكل، بس أنا وين ما رحت بأي مطعم بعمل. حلو. مثلا الباذنجان بحمص، كوسة بندورة، الزليبة، الكشك، البرغل بندورة، اللي الأكلات هي يعني التراثية الشعبية البسيطة جدا جدا، نكهتها بتبقى مميزة فعلا قد ما تطورت الحياة وقد ما تغيرت الظروف بتلاقي أنه نكهتها مميزة. كان قصدي أنا أسألك أنه اليوم أنه معروفة شو هي الأكلات التراثية مثل ما ذكرتها، أنا بقدر أضيف لمستي الخاصة أكيد بأي طبق، ولكن كيف أنا ممكن يعني أنت بالنسبة لك وقت عم تقدمها اليوم بالمطعم عم تقدر تضيف طبعا عناصر جديده فيها؟ لك لك شغله، يعني فكره انك انت تقدمي هيك شيء بهيك مكان هو بحد ذاته تميز، عرفتي شو؟ هو شيء غريب بفاجئ، عرفتي كيف؟ انه انا يا مثلا انا بسني انه انا مثلا بالصيف وبهالحر وبهالشوب وكذا بدي شوربه بارده، شيء مرطب، شو ممكن هيك؟ اخر شو قلت لان انا بعمل لكم شوربه بارده، شو طلعي؟ المتبله. عرفتي شو؟ فكرنا انه الشوربه السخنه لا شوربه بارده. طيب شو الشوربه البارده؟ قلت لهم طب لي قمح ولبن، فبط يجي الزبون اول ما نضيفه زبديه صغيره، عرفتي كيف؟ بعدين بالالاقيه شيء غريب شيء حلو، عرفتي شو؟ بايام البرباره نطبخ برباره، نوم البرباره، اللوف كالشكل، يعني هالامور هي. فانت بمطعم او بمكان سياحي او نقول منشاه سياحيه وقت بتقدمي هذا الشيء، قلت لك انا هو التميز، وبنفس الوقت هو عباره عن شيء بسيط، يعني انا كسرنا الروتين بهذه الطريقه ببساطه وبطعمي لذيذ دائما. واخذنا كمان قيمه ماديه، يعني اقتصاديا كمان نحن ما خسرنا ربحنا. حلو كتير. دايما سماع الموسيقى مع ممارسة أي عمل بيعطي انسجام ونكهة، بينطبق الأمر على الطهي؟ والله ليك كتير موضوع مهم كتير، يعني ممكن يعطيك حالة طاقة إيجابية، ممكن بلحظة معينة توصلي لمكان أنت بدل يأس، يعني 600-700 شخص 400 شخص، بيخف التوتر تماما وقت اللي بشي تسمعي هالموسيقى أو تسمعي شيء يريحك أنت، عرفتي كيف؟ شو الشيء اللي بيريح الشيف سامر هو عم يطبخ؟ والله يعني أكثر من شيء، بس محمد منير مميز كتير كتير، يعني معين شريف، وديع الصافي، هدول الأسماء. يعني قالت لي بريدك يا ولد عمي، دعوك العسل سائل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي على مهلك علي لنحي أبوي وأمي سامر. تفاجأنا فعلا ببعض التفاصيل اللي هي تصحيح معلومات مثل ما بدينا، وتفاجأنا فعلا قديش هالفن اللي هو فن الطبخ فيه أبواب واسعة كتير، ولكن فيه قواعد أساسية مهمة لازم نذكر فيها اللي هي النظافة والبساطة وأخلاقيات المهنة. وأكيد نحن رح نتابع بحلقة مقبلة لأنه خلص الوقت للأسف. بتشكرك بالختام الشيف سامر سليمان. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم. بس بيحي دار شجره.